أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبيرا Thank you.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى لأنه هو رب الشعر وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى وأنتم وَلَقَدْ وإن يروا آية يعرضوا Thank you. I don't know. فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فدعا ربه فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر Oh!

وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان القيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله